السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة في هذا المجلس المتجدد، ونلتقي على بساط العلم في هذا المكان المبارك، ونبدأ ونشرع على بركة الله كما تعودنا في المتن الأول، وهو كتاب التوحيد. وكنا انتهينا في الأسبوع الماضي مما يتعلق بالكلام على الحكم بغير ما أنزل الله، وذلك في الباب الذي عنونه المؤلف فقال: ما هو عنوان الباب؟ نعم، في قوله تعالى: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك الآية. وتكلمنا في هذا الباب على عدة مسائل، منها توحيد الله في الحكم المتعلق بهذا الباب، والباب الذي قبله توحيد الله في أو إفراد الله في التشريع. التشريع حق الله وحده، توحيد الله في التشريع وتوحيد الله في الحكم. وذكرنا فيما يتعلق بالحكم أقسام: الحكم بغير ما أنزل الله، ومتى يكون كفرا، ومتى يكون ظلما، ومتى يكون فسقا. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. وكل هذا سبق، لكن أحب أن أنبه إلى أمر نضيفه إلى ما سبق، وهو مهم في فهم مسائل هذا الباب، وهو أنه لا يفهم أيها الإخوة مما سبق والذي قررناه، وهو أنه يجب إفراد الله عز وجل بالتحكيم، وأنه من الكفر الأكبر أن يشرك في حكمه أحد من خلقه، سواء كان ملكا أو رئيسا أو سلطانا أو زعيما أو مجلسا تشريعيا أو سلطة مدنية أو عسكرية أو حكما قبليا أو فردا أو غير ذلك. لا يجوز أن يشرك مع الله أحد من هؤلاء في الحكم، وأن هذا مما أجمعت عليه الأمة، ولا يسوغ أن يخالف فيه أحد. مع هذا مما سبق أقول: لا يفهم إنكار الأنظمة البشرية التي يضعها البشر، يعني هناك أنظمة مثلا في الإدارة، وأنظمة في المرور، وأنظمة في الخدمة المدنية ما يتعلق بشؤون الموظفين وما إلى ذلك. فهذه الأنظمة التي وضعها البشر، هل هي حكم بغير ما أنزل الله؟ الجواب: لا، ليس كل نظام حادث يعد حكما بغير ما أنزل الله. هذه نقطة مهمة يجب أن نفهمها جميعا، ليس كل نظام حادث يعد حكما بغير ما أنزل الله، بل ينظر في هذا النظام، مواد النظام التي وضعها البشر، هل تضمنت ما يخالف حكم شريعة الله؟ فإن تضمنت ذلك فهذا فيرد وينكر، وإلا فلا. وإنه لابد الناس من أشياء تنظمهم، مثلا في المرور، في الوظائف، في يعني سائر تعاملات الناس، يحتاجون إلى أنظمة تضبط الأمور وتنظمهم في أمور معاشهم وحياتهم. فأردت أن أنبه إلى هذا تتميما لما سبق. ثم ننتقل إلى الباب الذي يليه، وهو قول الشيخ رحمه الله: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. وساق المؤلف في هذا الباب آية وأثرين، فقال: وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن، قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. وفي صحيح البخاري عن علي رضي الله عنه قال: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن الآية. هذا الباب ساقه المؤلف في كتاب التوحيد، ونتكلم عليه كما تعودنا في ثلاثة فصول. الفصل الأول مقصود الباب وموضوعه العام، ما هو المقصود بهذا الباب وما هو موضوعه العام. الجواب: من مقتضيات توحيد الألوهية إثبات الأسماء والصفات لهذا المعبود بحق، والتعبد له بأسمائه وصفاته ودعاؤه بها، لأننا هذا الباب كله في توحيد العبادة، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. ما هو حق الله على العبيد؟ إفراده بالعبادة. طيب، ما وجه إيراد الأسماء والصفات؟ هو هذا، لأن من مقتضيات توحيد الألوهية إثبات الأسماء والصفات، إثبات الأسماء والصفات لهذا المعبود. فأنت تعبد ربا، ما هذا الرب؟ من هو هذا الرب؟ له الأسماء الحسنى والصفات العلى، تدعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فكلما زاد علم العبد بأسماء الله وصفاته أثمر له ذلك ترقيا في مدارج العبودية. نعم، كلما زاد علم العبد بأسماء الله وصفاته أثمر له ذلك ترقيا في مدارج العبودية. كما أيضا إثبات الأسماء والصفات برهان على توحيد الألوهية، وأن جحد شيء من الأسماء والصفات من خصال الكفار والمشركين. فالموحد الذي أفرد الله وحده لا شريك له بعبادته، هذا يثبت لهذا المعبود الأسماء الحسنى والصفات العلى، بخلاف المشرك فإنه قد عطله عن كمال هذا التوحيد، توحيد الأسماء والصفات. ولهذا تجد أن هناك ترابطا بين أقسام التوحيد الثلاثة. إذن هذا هو وجه إيراد الباب في كتاب التوحيد، المقصود بهذا الباب والموضوع العام له هو ما ذكرنا. الفصل الثاني المباحث الموضوعية، المباحث الموضوعية التي اشتمل عليها هذا الباب هي أو هما مبحثان. المبحث الأول: حكم جحد شيء من الأسماء والصفات. الشيخ رحمه الله بوب فقال: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. طيب، ما حكمه؟ نقول: نعم، محل الكلام عليه في هذا المبحث. فنقول: الجحد، طبعا الجحد ما معناه؟ الجحد هو الإنكار، الجحد هو الإنكار. فمن أنكر شيئا من الأسماء والصفات ما حكمه؟ نقول: من أنكر وجحد شيئا من الأسماء والصفات فهذا على قسمين. القسم الأول إنكار تكذيب، هو يجحدها تكذيبا لها، ينكرها تكذيبا لها، هذا القسم الأول. ما حكمه؟ هذا كفر بلا شك. فلو أن أحدا أنكر اسما من أسماء الله أو صفة من صفاته الثابتة في الكتاب والسنة، كأن يقول: ليس لله قدرة، ليس لله يد، لم يستوي الله على عرشه، فهذا كافر بإجماع المسلمين. نعم، لأنه تكذيب لخبر الله ورسوله، وهذا التكذيب كفر مخرج عن الملة، الكفر الأكبر. وأيضا فإن الله تعالى سمى جحود اسم من أسمائه كفرا، كما قال تعالى: وهم يكفرون بالرحمن، فدل على أن جحود شيء من أسمائه وصفاته كفر. هذا هو القسم الأول، أن يكون الجحود والإنكار عن تكذيب. القسم الثاني إنكار تأويل. إنكار تأويل بمعنى أنه لا ينكرها تكذيبا بها، ولكن يؤولها، يتأولها إلى معنى يخالف ظاهرها. وهذا القسم نوعان. النوع الأول أن يكون لهذا التأويل مسوغ في اللغة العربية، يعني اللغة تحتمله، فهذا لا يوجب الكفر، لا يكفر صاحبه. مثل ماذا؟ مثل أن يقول: المراد بيد الله، وقالت اليهود: يد الله. نعم، بل يداه يد الله مغلولة غلت أيديهم ونعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. قال قائل: إن المراد باليد النعمة أو القوة، المراد باليد النعمة أو القوة، فهذا ما حكمه؟ هذا لا يكفر، لأن هذا الإنكار ليس تكذيبا وإنما تأويلا. ثم أيضا نعم اللغة تحتمله، لأن اليد في اللغة تطلق على النعمة والقوة، تطلق كما قال عروة بن مسعود كما مر معكم في السيرة في قصة الحديبية، لما حصل تردد الرسل يعني من قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان من ضمن الذين قدموا عروة بن مسعود الثقفي قبل أن يسلم. فلما جاء تكلم عليه أبو بكر بكلمة قوية، فقال عروة بن مسعود: أما والله لولا يد لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. أما والله لولا يد لك عندي، إيش معنى نعمة؟ يعني لأن سبق من أبي بكر أن أنعم على عروة بن مسعود. وتأتي بمعنى القوة أيضا، كما في قوله تعالى: والسماء بنيناها بأيد، يعني بقوة، وإنا لموسعون. طيب، هذا النوع الأول من القسم الثاني. النوع الثاني ألا يكون لهذا التأويل مسوغ في اللغة، يعني لا تحتمله اللغة، فهذا أيضا حكمه الكفر، لأنه إذا كانت اللغة لا تحتمله صار في الحقيقة تكذيبا. مثل لو قال قائل في قوله تعالى: تجري بأعيننا، فقال معناها: تجري بأراضينا. هل اللغة تحتمل هذا المعنى؟ لا أبدا، فهذا نفي في الحقيقة، نفي وكالتكذيب، حكمه كنفي التكذيب. أو قال قائل مثلا: بل يداه مبسوطتان. قال: خلاصة هذا الباب، من جحد شيئا من الأسماء والصفات فهذا قسمان: القسم الأول أن يكون الجحود جحد تكذيب فهذا كافر، القسم الثاني أن يكون الجحود إيش؟ تأويل. وهذا التأويل نوعان: إن كانت اللغة تحتمله فهذا لا يكفر، وهذا ينظر فيه إلى اللغة. كما قلنا اليد تأتي بمعنى النعمة والقوة وغير ذلك، يعني يرجع فيها إلى اللغة. النوع الثاني إذا كانت اللغة لا تحتمل بحال، فهذا مآله كالقسم الأول أنه حقيقته يؤول إلى التكذيب، والتكذيب كفر. هذا هو الخلاصة. طيب، المبحث الثاني: المحكم والمتشابه. وأوردنا هذا المبحث بناء على قول ابن عباس قال: ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. ثم أيضا الأسماء والصفات لأهل العلم كلام، هل هي من المحكم أو من المتشابه؟ نعم، فنتكلم عن المحكم والمتشابه. أولا، ما هو المحكم؟ المحكم هو ما اتضح معناه، يعني ما دل بنفسه دلالة واضحة على معناه الذي لا يقبل نسخا ولا يحتمل تأويلا. النصوص والظواهر سمي محكم لأنه من البيان في غاية الإحكام والإتقان، كنصوص العقائد الإيمان والتوحيد، والنصوص التي جاءت بأمهات الفضائل لا يمكن أن تتغير، كبر الوالدين وصلة الأرحام والأمر بالعدل والإحسان وتحريم الظلم والعدوان ونحو ذلك، هذه كلها محكمات. ما حكم هذا المحكم؟ يجب العمل به، وهو حجة قطعية الدلالة. طيب، المتشابه يقابل المحكم المتشابه. ما هو المتشابه؟ المتشابه هو ما لم يتضح معناه، ما لم يتضح معناه، اللفظ الذي لا تدل صيغته على المراد منه، وليس ثمة قرائن تبينه، واستأثر الله تعالى بعلم حقيقته. نعم، هذا هو المتشابه. وهذه القسمة مردها، منزعها من كتاب الله، هو الذي أنزل، قال عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. لاحظ أنه جعل المحكم أم الكتاب، وأم الشيء معظمه وأكثره. أما المتشابه فجاء فيه بلفظ يدل على التقليل، وهذا هو الذي يتناسب مع ما أنزل الله القرآن لأجله، أن يكون أكثره إيش؟ محكم واضح ولا متشابه خفي؟ محكم واضح، وهكذا أكثر القرآن من المحكم الواضح، من المحكم الواضح. أما المتشابه فهذا خفي على فرد أو أفراد قلائل، وهذا التقسيم هو الذي يتناسب مع ما أنزل الله القرآن لأجله ووصفه به من الهداية والنور، من الهداية والنور. طيب، ثم هذا المتشابه نوعان، انتبه يا أخوان حتى تستقيم أو تتضح لك النصوص الواردة في هذا، في هذه المسألة. المتشابه يقول العلماء نوعان: تشابه نسبي وتشابه حقيقي، حقيقي مطلق. ما الفرق بينهما؟ الفرق أن المتشابه الحقيقي المطلق هذا يخفى على كل أحد، أما المتشابه النسبي فهذا يخفى على البعض دون الكل، يخفى على البعض دون الكل. وبناء على هذا التقسيم ينبني الوقف في قوله تعالى، لأن العلماء لهم كلام في الوقف في آية آل عمران السابقة: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون. هل تقف أو يجوز لك الوصل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم؟ قولان لأهل العلم، ليس الحقيقة ليس الخلاف حقيقي، وإنما مبني على معنى المتشابه. فإن قلنا إن المتشابه هو الحقيقي المطلق فتقف، لأن هذا لا يعلمه إلا الله، وما يعلم تأويله إلا الله، تقف. وإن أريد بالمتشابه النسبي فهذا يعلمه بعض العلماء، فلك أن تصل: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. نعم. طيب، مثال المتشابه الحقيقي، المتشابه الحقيقي مثاله، مثاله نصوص الصفات، نصوص الصفات لا من جهة معانيها لأنها بألفاظ عربية، ولكن من جهة كيفياتها. فكيفية الصفة هذا من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه ولا يعلمه أحد. نعم، يعني مثلا الرحمن على العرش استوى، هذه تدل على إثبات صفة الاستواء. هل معنى الاستواء معلوم؟ بلى، المعنى معلوم، نحن نعلم الاستواء في اللغة العربية ما هو، لكن كيفية الاستواء، كيف استوى الله على العرش، هل نعلمه؟ لا نعلمه. فإذن إذا قيل لك هل نصوص الصفات من المحكم أو من المتشابه، فما الجواب؟ هاي شيخ أخطأت، إن قلت من المحكم أخطأت، وإن قلت من المتشابه أخطأت. هاي شيخ محمد أحسنت، هذا هو، نعم. فهي من جهة معانيها من المحكم، ومن جهة كيفيتها من المتشابه. وهذا كما في القاعدة المالكية المعروفة، ما هي؟ الإمام مالك، نعم، لما سئل عن الاستواء فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب. فهذا مقياس على جميع الصفات، المعنى معلوم والكيفية مجهولة والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وهكذا. طيب، إذن هذا مثال على المتشابه الحقيقي المطلق. أيضا من أمثلة المتشابه الحقيقي حقائق الغيب، ما أخبر الله عن من نعيم الجنة مثلا، نحن نعلم أن في الجنة فاكهة ونخل ورمان وأنهار من عسل ولبن، هذا نعلمه، لكن حقيقته وكيفيته على صفته الله أعلم. ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، هذا إذن المتشابه الحقيقي. أما المتشابه النسبي فهو المسائل العلم التي تخفى على بعض العلماء ويدركها آخرون من الراسخين في العلم. ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فقال لا افتخارا ولكن بيانا وتحدثا بنعمة الله، قال أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. طيب، ما حكم المتشابه أو المتشابه؟ الجواب أما المتشابه الحقيقي فالإيمان به كما ورد، وتفويض العلم بكيفيته إلى الله عز وجل، فلا يخوض في تأويله، لأن الخوض في تأويل ذلك من ذرائع الفتنة والحيرة والضلال. من خاض في هذه الأمور زلت به الأقدام وتاهت به الأفهام، نعم. وطريقة الراسخين في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا دون الخوض في التفاصيل. وجاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليك الكتاب الآية إلى آخرها، قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. والحديث متفق عليه، واضح؟ إذن ما هو موقف المسلم من المتشابه الحقيقي؟ الإيمان به ورد كيفيته إلى الله دون الخوض في التفاصيل. أما المتشابه النسبي فالواجب الإيمان بالنص، الإيمان بالنص في الجملة، والسؤال سؤال أهل العلم عما أشكل عليه، سؤال أهل العلم عما أشكل عليه. إذا كان لا يستطيع الوصول إلى العلم بنفسه، إذا كان لا يستطيع الوصول إلى العلم بنفسه، يعني الإنسان إذا كان لا ما اهتدى إلى العلم، نعم، في هذا المشكل عليه أو المتشابه، فإنه يسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإن كان يستطيع أن يصل إلى العلم بالبحث وما إلى ذلك، فإنه ماذا؟ يجب عليه أن يبذل يعني الوسع ويقوم بما يجب عليه من يعني النظر في الكتب ومراجعة المسائل وكلام أهل العلم وما إلى ذلك. واضح يا أخوان؟ ننتقل إلى الباب الذي يليه، وهو قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. وساق الشيخ في هذا الباب 5 نقول عن أهل العلم، لم يذكر فيه آية ولا حديثا، وإنما نقول عن أهل العلم. قال مجاهد: معناه قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال أبو العباس يعني ابن تيمية: وهذا كثير عند قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. قال: وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. وقال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثيرة. ثم ساق الشيخ بعده الباب الذي يليه، وهو قوله: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وساق في هذا الباب حديثين وثلاثة آثار، ومنها قول ابن عباس في الآية: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، إلى آخره. ثم الباب الذي يليه، وهو قوله: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله، وذكر فيه حديثا واحدا فقط. ثم الباب الذي يليه: باب قول ما شاء الله وشئت، وذكر فيه ثلاثة أحاديث، ذكر فيه ثلاثة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الباب الذي يليه: باب من سب الدهر، وذكر فيه آية وحديثا، وذكر فيه آية وحديثا. هذه الأبواب الخمسة يا أخوان نجمعها ونسوقها في مساق واحد، ونسوقها في مساق واحد لأنها مرتبطة من حيث الموضوع. وهذه فائدة الدراسة الموضوعية، لأن انتهجنا في منهج شرح هذا الكتاب كما تذكرون في أول الدروس أننا نشرحه من على الطريقة الموضوعية، على الطريقة الموضوعية، وهذه أقرب إلى فهم مقاصد الكتاب، أقرب إلى فهم مقاصد الكتاب والإحاطة بأطرافه ومسائله. طيب، نبدأ بالفصل الأول: مقصود الأبواب وموضوعها العام. مقصود الأبواب وموضوعها العام. هذه الأبواب الخمسة أيها الإخوة يجمعها رباط واحد، هذه الأبواب الخمسة يجمعها رباط واحد، ولهذا جمعتها في سياق واحد، والكلام على شرحها في هذا العرض الآتي إن شاء الله. وهذا الرباط الذي تشترك فيه هذه الأبواب الخمسة ما هو؟ هو الشرك الأصغر في الأقوال، الشرك الأصغر في باب الأقوال أو في باب الألفاظ، لأن الشرك الأصغر ثلاثة أقسام كما سبق معنا. الشرك الأصغر ثلاثة أقسام كما سبق وأشرنا إلى ذلك. القسم الأول: الشرك الأصغر في الاعتقاد وأعمال القلوب، يعني الشرك الأصغر يكون أحيانا في القلب، وأحيانا يكون باللسان، وأحيانا يكون بالعمل بالجوارح. مثال هذا القسم الأول: الشرك الأصغر في الاعتقاد وأعمال القلب، مثل الطيرة والرياء. نعم. القسم الثاني: الشرك الأصغر في الأقوال أو الألفاظ، مثاله ما جاء في هذه الأبواب الخمسة كما سيأتي. القسم الثالث: الشرك الأصغر في الأفعال، مثاله الرقى والتمائم، والتبرك. وعليكم السلام. طيب واضح يا أخوان؟ إذن هذا هو مقصود الأبواب الخمسة وموضوعها العام. الفصل الثاني المباحث الموضوعية. المباحث الموضوعية. المبحث الأول نسبة التأثير والتدبير لغير الله تعالى. نسبة التأثير والتدبير لغير الله تعالى. وانتبه إلى ما يأتي في هذا المبحث وما بعده. هذا المبحث يتصل بثلاثة أبواب، يتصل بثلاثة أبواب من الأبواب السابقة. ما هي؟ الأول باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، والثاني باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، والأخير باب من سب الدهر فقد آذى الله. واضح؟ وهذا المبحث فيه ثلاثة مطالب. المطلب الأول نسبة النعم إلى غير الله تعالى. نسبة النعم إلى غير الله تعالى. وانتبه إلى ما يأتي أيضا في هذا المطلب. إذا نسب العبد نعمة من النعم إلى غير الله فما الحكم؟ وهل يؤثر ذلك على جناب التوحيد أم لا؟ طبعا نحن نعلم جميعا أن العبد يتقلب في هذه الدنيا في نعم كثيرة لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وهذه النعم كلها من الله تعالى. وما بكم من نعمة فمن الله. وما هو واجب العبد؟ واجب العبد أن يقابل هذه النعم بالشكر. واضح؟ هذا واضح ونعرفه ونسمعه جميعا، لكن الكلام هنا في إضافة النعم إلى غير الله. إضافة النعم إلى غير الله، وهذه المسألة الأولى في هذا المطلب. ما هي أقسام، أو نقول أقسام إضافة النعم إلى غير الله تعالى؟ الجواب إضافة النعم إلى غير الله تعالى قسمان. إضافة النعم إلى غير الله تعالى قسمان. القسم الأول أن يكون ذلك على وجه الإفراد. القسم الأول أن يكون ذلك على وجه الإفراد، وهذا القسم له صورتان. الصورة الأولى أن يكون المضاف إليه سببا ثابتا شرعا أو حسا. سببا ثابتا شرعا أو حسا، مع الاعتراف بأن الله مسبب الأسباب. انتبه يا أخوان، لو معنا عندنا صبورة لرسمنا التقسيم حتى يتضح. للشيخ ناصر قريبة ما شاء الله، أجل على مرة ثانية إن شاء الله، جزاك الله خير. طيب إذن قسمان، والقسم الأول له صورتان. الصورة الأولى ما هي؟ أن يكون المضاف إليه سببا ثابتا شرعا أو حسا، مع الاعتراف بأن الله مسبب الأسباب. مثال ذلك هذا رجل أصيب بحادث سيارة فسلم، فقال لولا ربط حزام الأمان لتضررنا من الحادث. مش قال؟ قال لولا ربط حزام الأمان لأصابنا ضرر، أو لتكسرت عظامنا، أو نحو ذلك من الكلمات. فهنا إضافة النعمة، أضاف النعمة إلى حزام الأمان. وهذا المضاف على وجه الإفراد أو وجه الاقتران؟ وجه الإفراد. وسيأتي إيش معنى الاقتران، ما قال لو الله وكذا أو الله ثم كذا، على وجه الإفراد. وهذا المذكور الذي أضيفت إليه النعمة هل هو سبب صحيح؟ نعم، الجواب نعم. فهذه الصورة ما حكمها؟ الجواب جائزة. إذن إضافة النعمة إلى سبب صحيح باختصار إضافة النعمة إلى سبب صحيح على وجه الإفراد جائزة. ودليل الجواز حديث العباس بن عبد المطلب أنه قال: يا رسول الله، هل نفعت عمك أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك، ونحن نعلم في السيرة ماذا فعل أبو طالب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. والحديث متفق عليه. لاحظ أنه قال ولولا أنا، ما قال ولولا الله ثم أنا، هكذا لفظ الحديث في الصحيحين. واضح معي؟ فإذا يدل هذا على ماذا؟ يدل على أن إضافة النعمة إلى غير الله على وجه الإفراد إذا كان سببا صحيحا فهو جائز. ومن ذلك أيضا كلام قول ابن القيم رحمه الله، وإن كان ابن القيم يعني قول العالم يحتج له ولا يحتج به، ما نذكر كلام ابن القيم على أنه دليل، لا، كلام العلماء يحتج له ولا يحتج به، لكن من باب الاستئناس، ولا نحن ذكرنا الدليل وهو الحديث المرفوع الصحيح، لكن من باب الاستئناس يقول ابن القيم في قصيدته الميمية، ابن القيم له نونية وله ميمية، النونية المشهورة الطويلة آلاف، بضعة آلاف، 5000 أو كذا، وله قصيدة ميمية، قال في قصيدته الميمية يمدح الصحابة، قال: أولئك أتباع النبي وحزبه، ولولاهم ما كان في الأرض مسلم، ولولاهم كادت تميد بأهلها، ولكن رواسيها وأوتادها هم، ولولاهم كانت ظلاما بأهلها، ولكن هم فيها بدور وأنجم، رضي الله عنه. واضح يا أخوان؟ إذن بعض الناس يعتقد أنه لا يجوز إضافة النعمة إلى السبب الصحيح على وجه الإطلاق، فإذا قال مثلا لولا مثلا وش نقول مثلا لولا الكمام لتعب صدري من الغبار، لولا لبس الكمام لتعب صدري من الغبار، فما حكم هذا؟ إضافة النعمة إلى غير الله على وجه الإفراد، وهذا سبب صحيح ولا لا؟ نعم، فالجواب جائز. طيب، الصورة الثانية في هذا القسم أن يكون المضاف إليه سببا ظاهرا موهوما، ونحن في القسم الأول، ما هو القسم الأول؟ ها؟ لا، القسم الأول على وجه الإفراد، إضافة النعمة إلى غير الله على وجه الإفراد، وقلنا هذا القسم صورتان: الصورة الأولى أن يكون سببا صحيحا ثابتا يعني بالشرع أو بالحس، الصورة الثانية أن يكون هذا السبب موهوما لا أصل له في الشرع ولا في الحس والتجربة. مثل ماذا؟ لو قال قائل مثلا: لولا أنني علقت جلد الذئب على الباب لسرق البيت، أو قال قائل: لولا الخرزات التي أعلقها، خرزات تمائم، لولا هذه الخرزات لأصابتني العين أو أصابني السحر. فهنا أضاف النعمة إلى غير الله على وجه الإفراد ولا لا؟ هل يدخل في القسم؟ نعم. ما هي النعمة؟ النعمة السلامة من سرقة البيت، السلامة من العين، السلامة من السحر، هذه نعمة، تمام؟ أضاف هذه النعمة إلى شيء موهوم. هل تعليق جلد الذئب سبب في الحماية من السرقة؟ هل ورد الشرع بهذا؟ هل أثبته الحس والتجربة؟ الجواب لا. نعم، لبس الخرزات هل هو سبب شرعي؟ هل هو سبب حسي؟ لا. فإذا سبب موهوم. فهذا ما حكمه؟ هذه الصورة، هذا شرك أصغر، حكمه أنه شرك أصغر كما سبق معنا في باب قاعدة الأسباب، وهذه ذكرناها بالتفصيل في أوائل شرح الكتاب، وجاء في الحديث حديث معاوية الليثي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون الناس مجدبين فينزل الله عليهم رزقا من رزقه فيصبحون مشركين. لاحظ حال الناس، قال يكون الناس مجدبين فينزل الله عليهم رزقا من رزقه فيصبحون مشركين. فقيل: كيف ذاك يا رسول الله؟ قال: يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا. والحديث رواه أحمد بسند حسن. هذا القسم الأول، واضح يا أخوان؟ القسم الثاني أن يكون إضافة النعمة إلى غير الله على وجه الاقتران، أن يكون إضافة النعمة إلى غير الله على وجه الاقتران. وهذا القسم له صورتان أيضا، القسم الأول على وجه الإفراد له صورتان، والقسم الثاني على وجه الاقتران له صورتان. الصورة الأولى أن تكون الإضافة بالواو، أن تكون الإضافة بالواو، مثل أن يقول القائل: لولا الله وفلان ما قبلت في الجامعة، لولا الله وفلان ما قبلت في الجامعة، أو يقول: لولا الله وفلان لما تيسرت لي الوظيفة، ما توظفت. هنا أضاف النعمة إلى غير الله، لكن إضافته هل هي على وجه الإفراد أو الاقتران؟ اقتران، قرنها بالله. النعمة ما هي في هذين المثالين؟ القبول في الجامعة، حصول الوظيفة إلى آخره، لكن هذا الاقتران بالواو، ولولا الله وفلان ما حكمه؟ الجواب: هذا شرك أصغر في اللفظ. وجه ذلك لأن فيه تسوية السبب المخلوق بالخالق مسبب الأسباب، هو الآن سوى بين السبب والمسبب، وهذه التسوية الشرك، سوى بين الخالق والمخلوق. لولا الله وفلان. طيب، الصورة الثانية أن تكون الإضافة بثم، كان يقول القائل مثلا: لولا الله ثم فلان لغرقت في المسبح. هو غرق، يسبح في المسبح وغرق، وجاء واحد وأنقذه، فقال: لولا الله ثم فلان غرقت في المسبح، ما حكمه؟ هذا جائز لعدم التسوية، ولأنه سبب صحيح. واضح يا أخوان؟ نعم، إلى هنا واضح. هذا هو التقسيم، هذا خلاصة ما أورده الشيخ من الآثار والأحاديث وكلام أهل العلم المنثور في هذه المسألة. نعم، أعيدها مرة أخرى باختصار: إضافة النعم إلى غير الله قسمان، أن تكون الإضافة على وجه الإفراد، وهذا القسم له صورتان: إما أن يكون هذا المضاف إليه الذي أضيفت إليه النعمة سبب صحيح شرعا أو حسا فهذا جائز، الصورة الثانية أن يكون المضاف إليه سببا موهوما فهذا شرك أصغر. القسم الثاني أن تكون إضافة النعمة إلى غير الله على وجه الاقتران، وهذا صورتان: الأولى أن يكون العطف أو الاقتران بالواو فهذا شرك أصغر، والصورة الثانية هي يكون العطف أو الاقتران بثم فهذا جائز. نعم، وانتبه أيضا إلى مسألة، وهي أن قلنا في الصورة الثانية من القسم الأول أن تكون إضافة النعمة إلى غير الله سبب موهوم لكنه ظاهر، شيء ظاهر مثل الخرزات ومثل جلد الذئب، فهذا شرك أصغر. أما لو كان المضاف إليه سببا خفيا فهذا أعظم، هذا يصل إلى درجة الشرك الأكبر، كما لو قال مثلا: لولا الولي الفلاني ها لا هلكنا لولا الشيخ البدوي، لولا الشيخ عبد القادر الجيلاني، لولا فلان وفلان من الأولياء المقبورين لأصابنا الجدب، أو لا صبحنا العدو وهلكنا، أو نحو ذلك من العبارات. مثل هذه الكلمة ما حكمها؟ هذه شرك أكبر، شرك أكبر، لأنه يعتقد أن هذا له تصرف خفي في الكون وهذا غائب ميت. فالأمر هنا أعظم، الأمر هنا أعظم، السبب ليس ظاهر، ما في شيء ظاهر، يعني صاحب الخرزات وجلد الذئب أهون، لأنه أسند على شيء ظاهر وإن كان باطلا لكنه أخف ممن يسنده إلى أمر خفي كما في هذا المثال. طيب واضح يا أخوان؟ طيب هنا يأتي إشكال إذا تقرر هذا التقسيم. الآن قررنا هذه المسألة واضحة في الأذهان. طيب إذا رجعنا إلى ما ذكره الشيخ رحمه الله قد يرد علينا إشكال، فنحتاج أن نقف أمام هذا الأمر، وهو أثر ابن عباس الذي ساقه الشيخ في باب قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا. قال ابن عباس الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله وحياتك وحياتي، وتقول وهذا هو الشاهد لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. تعرفون البط؟ ها؟ أي نعم. إذا البط إذا كان في البيت وحسوا بشخص غريب بدأ يصدر الأصوات، وكذلك الكلب يستعمل للحراسة. فيذكر ابن عباس أن قائل هذا القول جعله في تفسير الأنداد، يعني من قال لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، لولا البط لأتى اللصوص. هذه الكلمة من ابن عباس هل تشكل على التقسيم السابق والتقرير السابق؟ ها؟ هل تشكل على التقسيم السابق؟ الجواب ها؟ تشكل ما تشكل. طيب وجه الإشكال لأن الكلب سبب صحيح والبط سبب صحيح، ونحن قررنا في التقسيم السابق أن إضافة النعمة إلى غير الله على وجه الإفراد إذا كان السبب صحيحا شرعا أو حسا فهو جائز. واضح؟ فنحتاج هذا إشكال. الجواب عن هذا الأثر، الجواب عن هذا الأثر طبعا هو مقابل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم مقدم وأصح في الصحيحين لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، فهو مقدم. ويجاب عن أثر ابن عباس بأحد ثلاثة أجوبة ذكر أهل العلم. الجواب الأول تضعيف الأثر، هذا الأثر متكلم فيه، بعضهم ضعفه وبعضهم حسنه، فهذا جواب لأهل العلم. وعلى القول بتصحيحه ننتقل إلى الجواب الثاني، وهو أنه محمول على من نظر إلى هذا السبب وتعلق به دون المسبب وهو الله. إيه، وهذا ذكرناه في القيد. أحسنت شيخ يزيد، نعم كما ذكر يزيد هذا أشرنا إليه في القيد. فيكون قول ابن عباس محمول على من تعلق بالسبب ولو كان صحيحا، تعلق به مع الغفلة عن المسبب، فهذا نقول نعم هذا محذور. والجواب الثالث أن هذا من ابن عباس من باب سد الذرائع المفضية إلى الشرك، وكانوا يشددون في الوسائل والذرائع التي تفضي إلى الشرك. هذا جواب باختصار عن هذا الأثر الذي ساقه الشيخ في الباب، واضح؟ لكن كتقرير وتقعيد ما سبق، كتقرير وتقعيد للمسألة هو ما سبق، أن إضافة النعمة إلى غير الله على وجه الإفراد إذا كان السبب صحيحا شرعا أو حسا فهذه جائزة. طيب المسألة الثانية، نعم لا، الأصل عدم الخصوصية، الأصل عدم الخصوصية. فقول صلى الله عليه وسلم مع أنه أبعد الناس عن الشرك، أبعد الناس عن الشرك وعن عبارات الشرك وعن ما إلى ذلك، فيعني ما كان أو صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو لأمته، إلا ما دل الدليل على التخصيص، ولا دليل هنا. نعم الشيخ، الشفاعة خاص، نعم إيه، لكن الكلمة، نحن ننظر إلى الكلمة وليس إلى الشفاعة. الشفاعة نعم، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، خص منهم أبو طالب، خفف عنه العذاب، هذه مسألة أخرى في الشفاعة، لكن الكلام في اللفظ، نحن ننظر في اللفظ لا إلى الشفاعة. طيب يا أخوان، نعم شيخ محمد. إيش؟ إيه، ومن يعصهما. إيه، ينهيانكم. نعم، هذه هذه مسألة ما شاء الله وشيء، ستأتي هذه. لا لا لا لا، ليس خاصة، ولكن هذا الجواب عن هذا جواب آخر، يعني جواب آخر، فرق العلماء بجواب آخر ليس الخصوصية. طيب يا أخوان، المسألة الثانية في هذا المطلب، ما وجه اعتبار إضافة النعم إلى غير الله شركا؟ ما وجه اعتبار إضافة النعم إلى غير الله شركا؟ يعني إحنا قلنا إنه في بعض الأحوال تكون إضافة النعمة إلى غير الله الشرك، ما وجه ذلك؟ وجه ذلك أن إضافة النعمة التي أنعم بها الخالق إلى المخلوق على أنه الفاعل المنعم، هذا شرك في باب الربوبية. يعني حينما تضيف النعمة إلى المخلوق وأنه هو المنعم، هذا شرك في باب الربوبية، لأن الإنعام من صفات الله، أفعال الله، نعم، فهذا من جهة الربوبية. وأيضا من جهة أخرى، ترك القيام بالشكر الذي هو عبادة من العبادات، هذا قدح في توحيد الألوهية، لأن الشكر عبادة، وهذه العبادة تصدر عن المخلوق، نعم، فهو له ارتباط وتعلق بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. طيب، هذا ما يتعلق بالمطلب الأول، وهو إضافة النعم إلى غير الله، ها؟ ولا لا يا شيخ؟ نقولنا المبحث الأول ما هو؟ لا، المبحث نسبة التأثير والتدبير إلى غير الله، وهذا المبحث فيه مطالب. المطلب الأول إضافة النعم إلى غير الله، المطلب الثاني الاستسقاء بالأنواء، الاستسقاء بالأنواء، وهذا ورد في الأبواب السابقة، وقد سبق أن الشيخ رحمه الله أفرد له بابا، سبق معنا وذكرنا خلاصة، يعني نلخص ما سبق. الاستسقاء بالأنواء ما حكمه؟ قلنا هو قسمان، القسم الأول شرك أكبر، وهذا له صورتان. الصورة الأولى أن يدعو الأنواء، يعني كان يقول يا نوء كذا اسقنا، يا نجم كذا اسقنا، فهذا شرك أكبر، لأنه دعاء غير الله، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، ولا تدعو مع الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. الصورة الثانية أن ينسب حصول الأمطار إلى هذا النوء، أن ينسب حصول الأمطار إلى هذا النوء، إلى هذا النجم، على أنه الفاعل دون الله، يعني يعتقد أن الذي أنزل المطر هو النجم الفلاني، فهذا ما حكمه؟ شرك أكبر. في من أي أنواع الشرك؟ ألوهية أو الربوبية؟ ها؟ في الربوبية، نعم حسنت، في الربوبية شرك أكبر، في الربوبية، لأن إنزال المطر من أفعال الله، وهذا هو ضابط الربوبية. هذا القسم الأول، الشرك أكبر، ويكون شركا أكبر في صورتين، دعاء النوء ونسبة المطر إلى النوء على أنه هو الفاعل. القسم الثاني شرك أصغر، شرك أصغر، وهو أن يجعل هذه الأنواء سببا، فهو يعتقد أن الله هو الفاعل لكن هي سبب. وقاعدة الأسباب أن كل من جعل سببا لم يجعله الله سببا لا بوحيه ولا بقدره فهذا شرك أصغر، وهذا شرك أصغر. ويدخل أو يدل على هذا النوع الحديث المشهور حديث زيد بن خالد، وفيه من قال مطرنا بنوء كذا وكذا قال فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، وهذا الكفر كفر أصغر لا يخرج من الملة، كما سبق نبهنا على ذلك في ذلك الباب، باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. واضح يا أخوان؟ إذن الاستسقاء بالأنواء يكون شركا أكبر في صورتين: إذا دعا النوء يا أيها النجم الفلاني اسقنا، ها؟ هذا شرك أكبر. أو اعتقد أن المطر الذي ينزله هو النوء أو النجم الفلاني، هذا شرك أكبر. يكون شركا أصغر إذا اعتقد أن هذا النجم أو النوء هو السبب، الله هو الفاعل لكن هذا سبب، فهذا شرك أصغر. لكن هنا أيضا، وأظن أننا نبهنا هناك لكن لا بأس، أن البعض يجري على لسانه التعبير بقوله مطرنا بنوء كذا ويريد نسبة الوقت. نعم، النسبة الوقت تكون الباب بمعنى في الظرفية وليست السببية، تكون الباء ظرفية وليست سببية، لا يقصد مطرنا بنوء كذا أنه هو سبب، ولكن يقصد مطرنا بنوء كذا يعني في نوء كذا، في نوء كذا. وهذا كما هو في لهجة أهل القصيم، أولى عبد العزيز، عزيز من أهل بريدة، إيه ما شاء الله، إيه معنا من أهل القصيم مجموعة. أهل القصيم في لهجتهم إذا قلت له مثلا أين محمد يقول لك بالرياض، صحيح؟ بالرياض، ويقصد الباء هنا بمعنى في. فمثلا يقول قائلهم والله مثلا مطرنا بالمربعانية، مطرنا بالمربعانية، فهذا هل يدخل في قولهم مطرنا بنوء كذا وكذا الوارد في الحديث قال فذلك كمؤمن كافر بي مؤمن بالكوكب، هل يدخل؟ نعم، أهل القصيم الجواب لا يدخل. لماذا؟ لأن الباء هنا بمعنى في الظرفية وليست الباء السببية، وليست الباء السببية. واضح يا أخوان؟ طيب، المطلب الثالث، قلنا الثاني ما هو؟ الاستسقاء بالأنواء، والثالث سب الدهر، لكن يبدو الوقت كم الساعة الآن؟ 5 طيب، يبدو الوقت ما الآن أكملنا ساعة، لعلنا نقف عند هذا المطلب ونكمل ما بقي إن شاء الله في الأسبوع القادم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، ولعلنا نقف يسيرا بضع دقائق استراحة ثم نكمل إن شاء الله درس الفقه، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.